أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعض الأمور. احنا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده ليلتين، ودي الليلة التالتة. احنا قصدنا ان احنا نقسم الحكاية على 3 ليالي علشان ما تبقاش كلها في ليلة واحدة، لان الموضوع طبعا موضوع حزين. خلي بالك انت بتصرخ النهاردة برضو هيبقى في كلام كده عشان العيال ما يتخضوش والناس ما تخضش. انا عذرك بس بعيد شوية عشان ما يتخضش اللي حواليك، ان النهاردة هنكمل لو تسمع. يعني انا قصدت ان انا اجيب الموضوع على 3 حلقات علشان طبعا الموضوع ما يبقاش يعني قوي. بنقول انه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حصل بعض الامور ما قلناهاش، وقلنا هنأجلها النهاردة مع بقية الكلام. اول امر ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ان في بيته 7 دنانير فامر باخراجها صدقة، فنسيت سيدة عائشة، فهو في مرضه سأل، فقالت له لا ما خرجناهمش لسه، قال لها هاتيهم، فجابتهم وامرها بانها تخرجهم فورا وهو يقول ما ظن محمد بربه اذا لقي الله وعنده هذه. ده اللي كان عنده. فلما انتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته درهم ولا دينار. وطبعا عارفين انه قال نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه، وقال انه الانبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. دي واحده. الحاجه الثانيه، وهو في مرضه برضه في الاواخر ومجتمع عنده رجال، اذا به يقول لهم ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فطلب يجيبوا الورق والقلم او اداه الكتابه يعني عشان يكتبوا. طبعا كانوا بيكتبوا على الجلود وعلى الاكتاف وعلى. فقال لهم اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فاختلف الناس، منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا القران حسبنا كتاب الله. خاف النبي صلى الله عليه وسلم حرارته مرتفعه جدا بيغشى عليه ثم يفيق، فخاف ان يكون الكلام ده ناشئ من الغيبوبه اللي بتجيله. وقال الاخرون بل ناتيه فيملي علينا. فحصل خلاف، فلما حصل خلاف طبعا بيتكلموا النبي سامع عليه الصلاه والسلام، فقال قوموا فما ينبغي ان يكون عند نبي خلاف، او ما ينبغي ان يكون عند نبي تنازع وشرفهم. طبعا الناس في خلافها استمر الخلاف حتى بعد ما انتقل الى الرفيق الاعلى، فمنهم ابن عباس مثلا رضي الله عنهما بيقول الرزيه كل الرزيه في من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب ما اراد او ان يملي علينا ما اراد. لكن راي ابن عباس انها كانت غلطه كبرى. اما راي الاخرون ومنهم عمر انهم كويس انهم ما كتبوش حاجه. بيقال ان اللي قال حسبنا كتاب الله عمر بن الخطاب بيقعد، لكن يعلم الله، لكن هي في خلاف حدث، نخليه ملينا ولا لا؟ فلما حدث الخلاف ما انتصرش احد الرايين، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم راح مقومهم على طول. فدي عامله زي حكايه ليله القدر لما خرج يخبرنا بها، فتلاحى رجلان بالمسجد اللي هو ابو حدرد الاسلمي وكعب بن مالك، وبعدين صوته مرتفع بالمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت أنبئكم بليلة القدر، فتلاحى رجلان بالمسجد فرفعت. برضو زي دي، يعني ما كانش يعني بيحدث الخلاف، كانوا سابوا النبي صلى الله عليه وسلم يملي ويشوفوا هيملي يقول ايه. لقوا الكلام ماشي كان بها، لقوا الكلام فيه اي حاجة خلاص ما كانوش يقطعوا. وطبعا ما كانش يمكن ابدا ان يكون في حاجه، لانه ما ينطق عن الهوى. وظل ثابت العقل صلى الله عليه وسلم حتى انتقل الى الرفيق الاعلى واسلم الروح، بدليل ان هو كان بيقول: الا ان للموت سكرات، وقال بل الرفيق الاعلى. لكنه قدر الله وما شاء فعل. امر اخر حدث انه السيده فاطمه دخلت علي تعوده برضه في مرضه الشديد، حزينة. والسيدة فاطمة أصغر بناته كانت هي الوحيدة الباقية من نسله، بنات كلهم ماتوا، صبيان كلهم ماتوا، اللي مات قبل البعثة واللي مات بعد البعثة، آخرهم كان إبراهيم من ماريا ومات قريبا يعني قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه بسيطه، واحنا حكينا القصه. وما فضلش غير السيده فاطمه، وكان يحبها قوي. وتذكروا انه لما كان في مكه وجم وضعوا النجاسات على ظهره وهو ساجد، فظل ساجدا حتى جاءت فاطمه فازالت من على ظهره النجاسه اللي هو سال الجزور زي ما قلنا، انه الخلاص والامعاء بتاعت الجمل المذبوح ده. فلما دخلت السيده فاطمه تعوده والكرب عليها شديد باين، جلست الى جواره فاسر اليها بحديث فبكت، فاستدعاها مره اخرى قربها منه واسر اليها بحديث اخر فتبسمت واشرق وجهها. فلما سالتها عائشه رضي الله عنها: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجبا ما رأيت بكاء وضحكا كاليوم قط. بس منين بتضحكي ومنين بتعيطي ومنين بتبكي ومنين بتضحكي؟ ازاي؟ في ايه؟ قال لك ايه؟ قالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أعادت عائشة سؤال السيدة فاطمة. خلاص بقى ما فيش بقى السر. قالت لها: أسر إلي أولا أنه يموت في هذا المرض، أنه يقبض في مرضه هذا، فبكيت. فلما أسر إلي المرة الأخرى أخبرني أني أول من ألحق به من أهله، فتبسمت. يبقى أول مرة نبهها أن المرض ده هيقبض فيه، فلما لقاها بكت وعيطت دبها وطمن أداها ما تزعليش، أول من يلحق بي أنت. وقد كان فعلا، ماتت رضي الله عنها بعده بستة شهور فقط، وما رؤيت رضي الله عنها باسمة قط في الشهور الستة، ما ضحكت وما تبسمت قط في الشهور دي، لحد ما لحقت بأبيها صلى الله عليه وسلم. وإحنا اتكلمنا عنها وقلنا كيف ماتت وكيف غسلت نفسها وقالت: لا يكشفني أحد، في كتاب نساء مؤمنات. الحاجة برضو اللي حصلت إنها في الأواخر خالص، في آخر يوم تقريبا، لما حست إنه تعب قوي وجليت عليه ودخلت، فدخلت وهي تصرخ لكن بصوت واطي بتقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، شايفاه بيتألم. فأما سمعها بتقول كده قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا بنيتي. وفعلا لا كرب بعد اليوم على أبيك يا بنيتي. نرجع بقى ونروح في السقيفة. النبي صلى الله عليه وسلم مسدى على سريره، طبعا سريره ما كانش سرير، كان فرشة في الأرض. النبي مسدى في فراشه صلى الله عليه وسلم، والناس مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. يوشك الأنصار، يوشك أن يختاروا سعد بن عبادة. وراح طبعا سيدنا عمر، وقلنا احنا امبارح قال لهم ايه، وقال: سيفان في غمد واحد لا يجتمعان. وحصل واحد الحباب بن المنذر قام كده وكلم وسكته سيدنا عمر وسكته ابو بكر، وانتهى الامر بان بويع ابو بكر تلك البيعة الخاصة. في اليوم التالي، دول يوم التلات بقى، الكلام ده كله كان يوم الاثنين، حيث قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. واخر مرة شافوه فجر الاثنين لما كانوا بيصلوا، وكشف سقف حجرته الستر يعني، ونظر اليهم متبسما واستنار وجهه، وكاد الناس يفتنون في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم. في السقيفة بقى خلصت البائعة الخاصة في اليوم التالي اللي هو يوم الثلاث، و سيدنا عمر خد سيدنا أبو بكر ودخل إلى المسجد، وجلس أبو بكر على المنبر، وقام عمر يخاطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قلت بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا ويبقى ليكون آخرنا. تعرفين هو بيشير إلى إيه؟ بيشير للكلام اللي قاله امبارح: ما قبض رسول الله وما مات، ويزعم رجال من يزعم المنافقون أنه مات. أبدا، ده والله راح يقابل ربنا وحيجي يقطع أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه مات. عارفين المقالة دي اللي قاعد يحلف فيها وقولها؟ هي دي بيشير إليها. بقول تاني: أما بعد، فإني قد قلت بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا عهدا عهده إلي رسول الله، ولكني كنت أرى، أو ولكني كنت أرى أظن يعني، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا ويبقى ليكون آخرنا. وإن الله أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى رسوله له. وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فقام الناس جميعا فبايعوا أبا بكر البيعة العامة. ثم قام أبو بكر يخطب. قبل ما أقول خطبة أبو بكر هقول سيدنا عمر لما بيقول: ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا ويبقى ليكون آخرنا، إيه إزاي؟ جابها منين؟ لفت لام ودارت. بيقال ان هو حدث كلام بينه وبين ابن عباس، وكان بيساله على السقيفه وحصل ايه في السقيفه، وورد الكلام ده، الكلام ده ورد في الاحاديث. ومن ضمن الكلام فكان سيدنا عمر بيقول له انه كان بيعتقد ان قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ففهمها ازاي؟ كيف يكون شهيدا عليهم؟ لا يكون شهيدا عليهم إلا بعد أن يلحقوا جميعا بالله أصحابه وهو يرى أعمالهم حتى يشهد عليهم شهادة عين. شوف كيف فهمها ازاي بقى؟ ادي التعليل بتاعه اللي علله بعدين لما بقى في الخلافة وبيسأله ابن عباس وبيتكلم معاه، ما هو لتكونوا شهداء على الناس، هم عايشين طبعا شهداء على الناس وهم عايشين شايفينهم حيقولوا بقى أبو جهل عملي وأبو لهب عملي وأبو سفيان عملي والتاني عملي والتالت عملي، طب هو هيبقى شهيد عليهم إزاي؟ مش بعد ما يموتوا، إنما لو مات هو وهم استنوا أعمالهم اللي عملوها هيشهد عليهم إزاي؟ ما هو مشافهاش. دي كانت وجهة نظره، فهمتوها ولا لسه؟ دي كانت وجهة نظره. عشان كده ما توقعش أبدا إن هو يموت قبليهم. آدي السر. المهم نرجع تاني للمسجد النبوي، احنا في يوم الثلاث دلوقتي الصبح سيدنا عمر خطب الخطبة بتاعته دي وقام الناس بايعوا أبا بكر البيعة العامة، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. شوف التواضع وهضم النفس. الخطبة دي خطبة قصيرة جدا لكن في منتهى الرقي في الحكمة والفكر والتواضع وهضم النفس. فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح الحق عليه إن شاء الله، حتى أريح عليه الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. دي كانت خطبة سيدنا أبو بكر. بدأ بقى الموضوع يرجع لمين؟ للجثمان المسجى في فراشه. انتهت المسائل واستقرت الأمور وبويع أبو بكر بيعة خاصة من أهل الحل والعقد، ثم بويع البيعة العامة بدأ بقى التفكير أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فناس قالوا يدفن في مكة، مسقط رأسه، مكة بلد الحرام. ومن قائل الأنبياء دفنت في بيت المقدس، يدفن في بيت المقدس. ما عرفش الرأي ده لما قيل، طبعا ما قبلش، ان بيت المقدس كانت في ايد الروم لسه، كانت شفوت حتى. وبعدين هيقولوا ازاي من المدينة لبيت المقدس؟ ها، لكن هو رأي قيل. ورأي اخر يدفن بالمدينة التي آوته ونصره اهلها، التي آوته ونصره اهلها. فاستقر الرأي على انه يدفن في المدينة. طيب يدفن في المدينة فين؟ قالوا في المسجد. فين في المسجد؟ قالوا جنب المنبر اللي كان بيقف عليه. فرد بعضهم قال لا، ده هو لعنة الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اثناء الخلاف محادث حسم الخلاف ابو بكر الصديق حيث جاء، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض الا دفن حيث يقبض. اذا لابد ان يدفن تحت الفراش اللي مات عليه، يبقى لازم يشيلوا الفراش ويحفروا تحتي. طيب نحفر ايه، قبر ولا لحد؟ اهل مكة يحفرون القبور، واهل المدينة يحفرون ايه، اللحود. لحد دول يلحدون ودول ايه، يقبرون. الفرق بين القبر واللحد، القبر مسطح يعني يحفر ويبقى القاع بتاعه كده مسطح ويحطوه خلاص. اهل المدينة اللحد شق، يحفر عشان يقف الشخص اللي هيتلقى، وبعدين يجي في الجانب في الجدار يحفر، يعمل زي درج. يعني ادي اللحد من الالحاد اللي هو العدول عن الخط المستقيم، فيحفر في الجنب وبعدين يحط الجثه وبعدين يبني عليها باللبن. فنعمل ايه؟ مين اللي بيعمل القبور لاهل مكه؟ ابو عبيده بن الجراح. مين اللي بيعمل اللحد؟ ابو طلحه الانصاري، زيد بن سهل. فنعمل ايه؟ فالعباس اقترح اقتراح ان نبعت راجلين، ده يروح لابو عبيده وده يروح لابو ايه؟ ابو طلحه. اللي يجي فيهم يبقى هو النصيب. فكانت النتيجه ان اللي راح يجيب ابو عبيده ما لقاهوش، ما عرفش يجيبه، وجالهم ابو طلحه. قالوا يبقى لحد. خلاص. الغسل بقى. مين يقوم على الغسل؟ اللي قام على الغسل العباس طبعا، عمه، اهل بيته، وولداه قثم والفضل. مين كمان من اقرب الناس اليه؟ علي. ومين كمان؟ اسامه بن زيد بن الحارثه، قائد الجيش اللي لسه ما كانش طلع. اما أسامة فكان بيصب الماء، ومعاه غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شكران. وأما اللي غسل بإيده سيدنا علي، والباقي واقف يخدم. المهم بقى إنه سيدنا علي ما مست يده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غسله إزاي؟ بقميصه. فلم يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كما يكشف الناس عند التغسيل، بقي على القميص. فالماء يصب على القميص، والدلك والدعك كله من فوق إيه؟ القميص. من فوق القميص. لم يعني لم يعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ما حدش جرؤ إنه إيه؟ إنه يكشف أو يشيل القميص. ما حدش جرؤ على ذلك. فغسلوه بهذا. سيدنا علي كل ما بيصب الماء وكل ما بيدعك يفاجأ بالطيب بيفوح، فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا. القصة دي واقعة لم ينكرها المستشرقون، إنما قالوا إيه؟ قالوا طول عمره بيحب الطيب وطول عمره بيحب الطيب، فلازم يبقى فيه ريحة طيب. المستشرقون. فرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفن. في الحديث كما تروي عائشة كفن في 3 أثواب سحولية يمانية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمام. وإحنا درسنا الحديث سوا في كتب السيرة كلها بيقولوا إن برضو كفن في 3 أثواب، لكن بيقسموها ثوبان صحاريان نسبة إلى بلدة صحارى باليمن من صنع اليمن، أما الثالث فهو برد حبرة اللي كان اللي غطي به لما قبض، أدرج فيه إدراجا، يعني ما تلفش في كده، أدرج فيه إدراجا يعني ألبسه زي ما يكون لبسه لبسه له يعني. لكن طبعا الحديث يمكن يكون أصدق. الدفن بقى طبعا أبو طلحة حفر لحد تحت السرير النبي صلى الله عليه وسلم، الفراش يعني اللي قبض فيه. اللي حضر الدفن هم الذين حضروا الغسل، اللي حضر الدفن هم الذين حضروا الغسل. حطوا النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد ثم بنوا عليه بالطوب أو باللبن، سدوا اللحد ثم أهالوا التراب. بعد ما حدث الكلام ده فتحوا الأبواب وبدأ الرجال يدخلون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو طبعا بعد الغسل، احنا قلبنا الكلام، بعد التغسيل والتكفين سجي النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الابواب ودخل الرجال يصلون فرادى، ما صلوش عليه صلاة جنازة جماعة، ولا خرجوهم من حجرته، فضل في الحجرة، دخلوا يصلوا عليه فرادى مش جماعة. بيقال ان ابو بكر لما دخل والناس كلها بتصلي هو اللي اتكلم وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، نشهد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، وقال ويقال ان الناس بتقول امين بعض روايات كتب السير، لكن في الاحاديث ما جاتش الحكاية دي، اتقال بس يعني هم متفقين على ان الصلاة كانت عليه فرادة في حجرته. دخل الرجال وصلوا وخرجوا، دخلوا وصلوا وخرجوا، دول يخشوا ويخرجوا، دول يخشوا ويخرجوا، دول يخشوا ويخرجوا، وبعدين ادخلوا النساء وبعدين ادخلوا الصبيان. بعد ما خلصت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التغسيل والتكفين، بعد ما خلصت الصلاة جاء بقى أبو طلحة، كان حفر أو بدأ يحفر، المهم تم الحفر. الدفن بقى تم إمتى؟ بعد انقضاء هزيع من الليل أو طائفة من الليل، ليلة الأربعاء اللي هو حيوافق إيه بقى؟ 10 يونيو 632 ميلادية، ويوافق 14 من ربيع الأول في السنة 10 من الهجرة. دفن ليلا، ليلة الأربعاء، بيقال في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقال طبعا أن أشد الناس كان باين عليه الحزن قوي والسيدة فاطمة، وأنها كانت بتبكي، وبعدين لما رأت الناس راجعين بعد الدفن. السيدة عائشة بتقول علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن من صوت المساحي الصور بالليل بقى والدنيا هسس وهم دفنوا ليلا. السيدة فاطمة طبعا كان بتبكي وبتقول كيف طابت نفسكم، كيف طابت نفوسكم وأنتم تحثون التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دفن ليلة الأربعاء أبو بكر قرر على طول أن ينفذ جيش أسامة، وخرج يودع الجيش ويودع أسامة. أسامة راكب على فرسه ومعه اللواء الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. أبو بكر ماشي، أسامة يقول له إما أن تركب وإما أن أنزل، فأبو بكر يقول له والله لا تنزل ولا أركب وما على قدمي أن يغبر في سبيل الله، ولكن إذا لي في عمر عشان يتخلف فأذن له. فتخلف عمر مع أبي بكر الصديق، أسامة راح. بعد 20 يوم بالضبط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسامة يوطئ خيله أرض البلقاء من فلسطين، ويدخل الرعب في نفوس الروم ويشتت من التقى به. نصر مؤزر ويعود أسامة بجيشه كاملا، لم يفقد أحدا من رجاله. فكانوا بيكلموا عن جيش أسامة انه اسلم جيش حدث في التاريخ انه يروح. المهم أسامة عاد وهو يمتطي صهوة جواد أبيه الذي استشهد عليه ويحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده أمنت الجزيرة العربية تماما من الروم ومن الشمال تماما بعد جيش أسامة. للأسف الشديد طبعا القصة بعد كده بقى هتبقى قصة غريبة جدا في خلاف سيدنا أبو بكر. ارتداد بعض الأعراب وبعض القبائل، ظهور مسيلمة الكذاب بقى بجيش قوي جدا والناس حواليه، والناس اللي حواليه طبعا من أهل البلاد اللي هي اليمامة كانوا كلهم مقتنعين به أو عاوزين المغانم. لكن من فضل الله تبارك وتعالى البداية كانت في مكة، أهل مكة كانوا لسه حديث عهد، وبعضهم بقى بدأ يفكر. فاكرين لما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك على أم القرى عتاب بن أسيد على أم القرى؟ فاكرين عتاب بن أسيد لما لقى الفكر بتاع الارتداد والهيجان بيقال انه اختفى، اختفى. مين بقى اللي وقف؟ هتستغرب جدا، سهيل بن عمرو. عارفين سهيل بن عمرو؟ فاكرينه؟ سهيل بن عمرو بتاع صلح الحديبية زي ما انت بتقول، اللي قال له ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم. اما قال له من محمد رسول الله، قال له لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك، اكتب من محمد بن عبد الله. فاكرينه؟ ده هو ده سهيل بن عمرو. قام وقال يا اهل مكة كنتم اخر الناس دخولا في الاسلام، فلا تكونوا أول من يرتد. من رابنا أمره ضربنا عنقه. فثبت الناس وظهر عتاب بن أسيد واستقر الأمر بمكة. فأصبح الأمر في المدينة مستقر، الأمر في مكة مستقر، أما في باقي البلاد فدي قصة تانية في خلافة سيدنا أبو بكر. لكن بكده بتنتهي السيرة النبوية، أو بينتهي كلامنا مضينا في الشهر الكريم ده في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى بعد ذلك إلا التأمل في هذه السيرة العطرة وفي هذه الحياة التي امتدت نقول 23 سنة اللي هي عمر البعثة، وامتدت كعمر كامل 63 سنة قمرية. احنا لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين 60 و70، مش معنى كده ان كل مسلم هيموت في السن ده، لان كل قاعدة لها شواذ، لكن متوسط عمر المسلم من 60 ل70. خلاص عشان يبقى كلام يعني علمي حسب ما الناس ايه بتقرا وحسب ما يعني ما يقدروا يفهموا الكلام. يبقى لنا التأمل بقى، التأمل في الحياة دي وفي المدة دي، التأمل في حاجات كتير قوي. الناس اللي دخلت الإسلام بسهولة، أمثلة: أبو بكر ما رجعش كلمة، مجرد ما قال له جالي وحي قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سيدي خديجة، ورقة بن نوفل، زيد بن الحارثة، أدي أمثلة. الناس اللي فضلت منكرة منكرة منكرة ومعاندة وغير مقتنعة لآخر دقيقة زي أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل اللي هرب وراحت مراته جابته، هند بنت عتبة اللي دخلت تبايع مع النساء وقرأ عليهن الآيات من سورة الممتحنة أو الممتحنة اللي احنا قرناها النهاردة في صلاة القيام، ولا يزنين، هي اللي نطقت وقالت وهل تزني الحرة. هند بنت عتبة اللي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللي عملته العمر ده كله، حتى بعد جوزها ما أسلم وجاي يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مسكته من شنب وقالت اقتلوا الراجل ده وشتمته. هند بنت عتبة اللي خرجت في أحد وتشلط وحش عشان يشرح حمزة وتاخد كبده في بقها وتنشد في الناس ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وان تدبروا نفارق فراخ غير وامق. هند بنت عتبة تخش على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له ما كان اهل خباء ابغض الي من اهل خبائك، ما بتقولش ناس واهل خباء يعني اهل بيت يعني، والان ما اهل خباء احب الي من اهل خبائك. ايه ده شيء غريب. طيب الناس اللي ما لحقتش يعني الوقت بتاعها زي مين؟ مصعب بن عمير، فتى مكة الناعم، فتى مكة الرقيق، فتى مكة الذي كان يسبقه طيبه ريحه، يعرفوه من ريحته، ده لازم مصعب اللي كان سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول سفير في التاريخ يروح يعلم الناس القرآن، اللي راح ما فكرش في نفسه، فكر في الدعوة. وما بقي بيت بالمدينة إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما فكرش يعمل لنفسه يعني جو يعني. مصعب بن عمير اللي لم يجدوا ما يكفنوه فيه سوى ثوب واحد، إن غطوا به رأسه انكشف قدماه، وإن غطوا قدميه انكشف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا به رأسه وضعوا على قدميه قليل من الإذخر، شجر بيغطوه بشجرة بورقة شجر. مصعب ملحقش. حمزة أسد الله وأسد رسوله. شيء طيب خالد بن الوليد بقى أمره غريب. أمره غريب خالد بن الوليد ده اللي كان السبب في هزيمة أحد واللي كان حامل اللواء على الميسرة في جيش قريش لصد محمد وأصحابه عن البيت الحرام. يبقى خالد بن الوليد سيف الله المسلول. شيء غريب. شيء غريب. من هزم في معركة قط عمره حتى المعركة اللي كان بيخوض فيها 3000 بني آدم في مؤتة بعد ما قتل زيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قصد 200,000 يعرف ينفد بيهم ازاي؟ ينفد بيهم ازاي ده؟ ويرجع بيهم ازاي؟ ازاي؟ خالد بن الوليد وبيقال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولما حلق رأسه راح واخد القصة دي خدها وحطها في في في غطاء رأسه الخوذة اللي بيلبسها على رأسه. وما دخل معركة إلا وهي على رأسه. وفي يوم بيقولوا وقعت منه وقف الجيش كله دور عليه لحد ما جابها. خالد بن الوليد اللي عاش وعمل اعمال بطوليه فوق الخيال لدرجه ان عمر بن الخطاب عزله. مش عزله؟ عزله ليه؟ خاف من الفتنه. خاف من الفتنه. خاف من الفتنه. ولما عزله وبعت بداله ابو عبيده بن الجراح وراح ابو عبيده والكتاب راح لخالد في عز المعارك في الشام ومجيش يقول له الثوره يا خالد. يوم خالد يقول اما وعمر حي؟ فلا. شوف المنازل وشوف الاوضاع الغريبه. واستقام خالد واشتغل جندي عادي من القياده العامه للفرق كلها لجندي عسكري تحت قياده ابي عبيده. طاعه غريبه. خالد ده يموت في فراشه بعد المعارك دي كلها ويقول ما في جسدي موضع الا وبه ضربه سهم رميه بسهم او ضربه بسيف او طعنه برمح. ما في جسدي موضع الا وبه رميه بسهم او ضربه بسيف او طعنه برمح وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير الا لا نامت اعين الجبناء. شيء غريب. كنت احب اتكلم عن الناس دي واتكلم لكن انا بتامل بس قبل تتامل. ايه ده ايه الموضوع؟ ايه الحكايه صحيح؟ الناس اللي كانت بتقتل في المسلمين وبعدين يسلموا ويحسن اسلامهم وبعدين يستشهدوا. ايه ده صحيح؟ ما في حديث بيحكى او بيحكي عن الموقف ده. القاتل والمقتول الاثنين في الجنة. يختال القاتل يقول له لولاي ما كنتش بقيت انت في مطرحك ده. ما هو قتله فاستشهد دخل الجنة يوم احد وبعدين اسلم وبعدين قاتل وبعدين استشهد دخل معاه يوم يخش يلاقي نفسه معاه في منزلة الشهداء. اللي شفت بقى من شفت بقى فضلي عليك، شوف انا عملت فيك ايه، هقول انا كنت شانها. شوف شيء غريب، شيء غريب، شيء يباين فيه التدبير. للأسف الشديد بعض المستشرقين اللي كتبوا بيتكلموا عن شجاعة الناس اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا ايه؟ بيقولوا سببها الجبرية، القاعدة التي وضعها له محمد بعد أحد. نشوف الكلام ايه هي الجبرية بقى. الجبرية التي تقول ان الانسان لا تدبير له، وان التدبير كله حادث، والمسائل كلها مكتوبة ومقدرة، ولا يمكن للانسان بالوسائل المتاحة او الوسائل العلمية ان يغير المكتوب. ولم يقل ذلك الا بعدما قتل حمزة واستشهد الناس في احد وحزن المسلمون على شهدائهم، فبين لهم انهم لو كانوا في فراشهم لقتلوا، لقتلوا وعليه. فطالما ان الموت لا يؤجل باي وسيلة من وسائل الحرص والحذر، فاذا فالمسألة فيها جبر. فاذا كنت هتموت هتموت بكرة الصبح مثلا، يبقى الافضل انك تموت شهيد بدل ما تموت في بيتك، انت ميت ميت. من هنا كانوا يندفعون في الحروب لا يبالون بالموت. شوف شوف الله. ولم يكن في قرآنه ما كان في الإنجيل، إن الله يعين من يعين نفسه. المقولة دي مشهورة قوي في الخواجات، حتى تلوها في بعض الأفلام وتيجي يقولوها وبعض كتبهم، يقول لك إن ربنا بيساعد اللي يساعده نفسه، ربنا يساعد اللي يساعده إيه نفسه. المقولة دي مش عنده في القرآن زي ما هي موجودة في الإنجيل، فهو اخترع القاعدة دي. ده كلام بعض اللي مثلا. شوف، مع إن القرآن حافل بالآيات التي تبين اختيار الإنسان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني يبان انه الانسان مسؤول عن اعماله، وانه مطالب بالجد والاجتهاد والعمل وما الى ذلك. مش عارف كده. المهم السيرة خلصت، بتحتاج لتأملات. احنا فاضل لنا ان شاء الله بكرة اللي هو وبعد بكرة ليلتين. مش عارف في خلال ليلتين هل في اسئلة بنجاوب عليها او تعليقات، ولا نبتدي نتأمل سوا في السيرة، نتأمل فيها وفي أحداثها، ونقول ليه، نقول ليه كتأمل، مش نقول ليه طلبا للإجابة، لأن في الحاجات دي ما فيش لا ليه ولا كيف ولا أين، ده كلها بتاع ربنا، شغل ربنا ده كله. ده رسالة ورسول، رسالة ورسول، فمناش ان احنا نقول ليه. لكن نقول ليه ونقول ازاي ونقول اشمعنى، كتأمل مش كتساؤلات تطلب الايه الاجابة. ولا نتكلم عن رسالة كرسالة، ايه الموضوع، هو ايه الموضوع صحيح، هو ايه الهدف، ايه اللي كان مطلوب، ايه المطلوب. ولا نتكلم عن الرحمة المهداة، ولا نجيب الكلام اللي احنا قلناه في المقدمات عنه ونقوله فيتسجل. فيتسجل زي ما نقول مثلا أشرق على الوجود بنوره، فإذا الكواكب والشموس أفول. بعث والعقول ظلام فأفاق الناس بعد ذهول. قالت الأعراب والكهان بالظن فإذا هو بالوحي يقول. مثلا هل مش عارف. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. قولوا لي ولا خلاص كده بقى ونصلي ونروح؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى المختار وأوردنا حوضه الأوفى واسقنا من كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.